لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن باب المتعلق بالكلام عن علامات الساعة وعلى الخصوص العلامات التي وقعت وتتكرر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث التاسع، قال استفاضة المال. هذا يعني أول العلامات معنا اليوم، ومعنا نحو 6 علامات أخرى إن شاء الله تعالى. يعني من هذه العلامات تسليم الخاصة، وفشو التجارة، وقطع الأرحام، واختلال المقاييس، وظهور شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. هذه العلامات من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وتتكرر. ولعل أول هذه العلامات ربما يحصل معها تساؤل، وهي استفاضة المال. استفاضة المال، وهذا التساؤل هو هل فعلا هذه العلامة وقعت أم لا، وهل هي وقعت وستتكرر؟ هذا ما يأتي عليه يعني البيان والحديث بإذن الله تعالى. قال: من علامات الساعة كثرة المال، حتى أن الرجل يعطى 100 دينار من الذهب فيراها قليلة، ويبحث صاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك، وكان آنذاك في غزوة خيبر: اعدد 6 بين يدي الساعة. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومنها استفادة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يعني هذا من علامات الساعة، وهو أن يكثر المال. استفادة المال يعني أن يكثر المال في الناس وبأيدي الناس. قال: حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني لا ترضيه 100 دينار. لماذا؟ لأن المال كثير، لأن المال كثير. وفي رواية أيضا عند البخاري قال: حتى يطوف الرجل بصدقته من الذهب فلا يجد من يقبلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نوعا معينا من الصدقة، وهي صدقة الذهب. وفي الحديث الذي تقدم 100 دينار، والدينار من الذهب. وهذا من باب التنبيه على ما سواه. فمعلوم أن الذهب هو أعلى أنواع الأثمان، أعلى أنواع الأثمان. فإذا كان الناس يزهدون في الذهب، فكيف بما هو دون الذهب، وكيف الظن بغيره؟ إذن فيعني هذا الزمان يحدث فيه استفاضة في المال كبيرة جدا، حتى أن يعني المتصدق ينظر ويبحث عمن يأخذ منه الصدقة. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرغب لي فيه. قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال قال والمراد بقوله يهم رب المال أي يحزنه، يعني يصيبه الهم، لأنه لا يجد المحتاج الذي يبذل له المال، يعني لا يجد الفقير الذي يعطيه المال، الناس كلهم أصحاب أموال. قال وقوله لا أرب لي فيه أي لا حاجة لي فيه أو به، يعني يدعى الرجل إليه يظن أن هذا إنسان يحتاج إلى الصدقة فيقول لا أرب لي فيه، أنا غير محتاج، أنا عندي مال. انظر. قال وروى حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها. قال فلا يجد من يقبلها. أيضا هذا الحديث يدل على أن المال يعني يكثر في الناس ويفيض في الناس، حتى أن صاحب المال لا يجد الفقير الذي يعطيه الصدقة. وهنا يأتي التساؤل، هل هذه العلامة وقعت أو أنها لم تقع، وهل فعلا حدثت في زمان سبق أن استفاض المال حتى أنه صار لا يوجد في الناس فقيرة، هل هذا بالفعل حدث؟ قال ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان، فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يقول الشيخ يعني يبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان، يعني أنه يتكرر، يعني فقد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، يعني هذا كما ذكره يعني المؤرخون أن في خلافة عمر بن عبد العزيز وهي مدة سنتين حصل فيها هذا الأمر، وهو أن المال استفاد، ويعني صار يعني الأمر في الناس يشبه هذا الحديث، أن الرجل كان يبحث عن الفقير ليعطيه صدقته فما يبرح حتى يرجع بماله، ما يجد فقير يسأل الحي ده المنطقة دي فيها فقراء عشان يعطيهم، يبحث فيقولون لا يوجد فقراء هنا، ينظر في مكان آخر هل هنا فقراء ليعطيهم الصدق فلا يجد فقيرا. فهذا حدث في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولذلك أدرجها المصنف هنا في العلامات التي وقعت وتتكرر. وربما يقول قائل يعني هذه الأحاديث يراد بها ما سيكون يعني قبيل يعني العلامات الكبرى أو في أثناء العلامات الكبرى، وهذا وارد، فهناك أحاديث فيها أن هناك من شدة الفتنة والمقتلة بين الناس يزهد الناس في الذهب ويزهد الناس في المال حتى أنهم يتركون المال، ويذكر الواحد منهم أنه قتل أخاه أو قتل قريبه من أجل هذا المال فيفيض المال في الناس ويكثر، هذا أيضا احتمال. أيضا صورة أخرى لاستفاضة المال ستكون في زمن المهدي، في زمن المهدي إن شاء الله. قال وسيأتي عند ذكر المهدي إيراد الأحاديث التي تذكر أنه سيكون خليفة يحث المال حثوا، وكثير من العلماء يقولون هذا هو المهدي، هو الخليفة الذي سيحث المال حثوا. وسيأتي عند ذكر عيسى أيضا يعني إذا نزل ذكر الأحاديث التي تذكر استفاضة المال في وقته حتى لا يقبله أحد. إنه في زمن المسيح أيضا لما ينزل هيحدث استفاضة في المال لدرجة أن الناس لا يجدون من يقبل منهم صدقاتهم. لماذا؟ لأن الفقراء قد يعني امتنعوا أو يعني لا يوجد فقراء. ولذلك هذه العلامة تتكرر في أزمان مختلفة. نعم تتكرر في أزمان مختلفة. قال المبحث العاشر: تسليم الخاص وفشو التجار وقطع الأرحام. يعني أن من علامات الساعة أن يظهر أو تظهر هذه الأشياء كظاهرة. قال: تسليم الخاص يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وفشو التجارة يعني انتشار التجارة جدا، وقطع الأرحام. وهذه العلامات الثلاثة قد ظهرت منذ زمن بعيد، وهي في زماننا من أفحش ما يكون هذه العلامات ظهورا، أو من أشد ما يكون هذه العلامات ظهورا ووجودا. قال: روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. قال: وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. كل هذه علامات من علامات الساعة. إن بين يدي الساعة تسليم الخاص، تسليم الخاص. قال الشيخ: ومراده بتسليم الخاص ألا يسلم المسلم إلا على من يعرفه، كما في الحديث الآخر الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، يعني الإنسان لا يحيي إلا من يعرف فقط. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. قال: وهذا الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع كله من قبل، وهو ظاهر مشاهد في زماننا، وهو في كثرة باضطراد وازدياد، والله المستعان. يعني هذه العلامات ظاهرة جدا في زماننا، وسبق أنها ظهرت في الأزمان السابقة. أما تسليم الخاص فهذا والله أعلم قد يكون إما نتيجة يعني الغربة التي يعيشها يعني أهل السنة أو أهل الإيمان أو أهل السنة والالتزام بالسنة والمنهج، وإما أن يكون هذا نوع من الحزبية والعنصرية، نسأل الله العفو والعافية. فعلى المعنى الأول أنه بسبب يعني غربة أهل السنة ربما يحدث ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون في هذا الزمان الناس من كثرة يعني الغربة تراهم يتجهمون في وجوه يعني المتنسكين والمتسننين، وربما يعني ينفرون منهم، وربما يسيئون إليهم، أو يعني يسخرون منهم ونحو ذلك، كما هو أيضا في زماننا. يعني كل من له سمت يعني سني يعني سلفي نحو ذلك، ترى هذا يعني السمت مثار سخرية من البعض، ومسار استنكار وتجهم في وجوه هؤلاء ونحو ذلك. وزي قد يكون هذا نتيجة هذه الغربة، وعندها فيكون هؤلاء يعني يسلم الواحد منهم على أخيه من باب الاستئناس فقط، إنه هو بزمن غربة، الناس متجهمين في وجهه. والمعنى الآخر ولعله والله أعلم هذا المعنى الآخر هو الأظهر، وهو أن هذا من فتن الزمان، أن الناس من شدة الافتراق والاختلاف والتنازع ويعني الجفاف والجفاء بين القلوب المؤمنة أو قلوب المسلمين، تجد أنهم لا يسلم الواحد منهم إلا على من يعرف. والأصل أن المسلمين يعني ينبغي أن يفشو فيهم السلام، سواء كان الواحد منهم يعرف أخيه أو لا يعرفه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا أو لا تؤمنوا حتى تحابوا. وذكر من أسباب التحاب، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام هذا سنة، والإنسان ينبغي عليه أن يسلم على كل من يراه من المسلمين أو يغلب على ظنه أنهم من أهل الإسلام، فيسلم عليهم ويلقي عليهم السلام. ولذلك من الفتنة أن يسلم البعض على من يعرف فقط، وهذا للأسف، هذه للأسف فتنة فعلا نعيش فيها في هذا الزمان. قال وخشوع التجارة، خشوع التجارة يعني انتشار التجارة جدا، هذا من علامات الساعة التي وقعت وتتكرر، وده ظاهر جدا. يعني أنا أذكر وأنا صغير كنت لما يعني قرأت الحديث هذا بعد ذلك يعني، وكانت المنطقة التي أسكن فيها وولدت فيها يعني، كانت هذه المنطقة كلها يعني مكونة مثلا من حوالي نحو 6 أو 7 شوارع شبه مغلقة على بعضها. هذه المنطقة ما كان فيها تقريبا إلا دكان واحد أو دكانين، يعني دكان بقال ودكان كان بيبيع فول، وكنا كل الخدمات كلها نروح نجيبها من منطقة أخرى، كل الخدمات، ما كان هناك دكاكين ولا تجارة، كلها بيوت سكنية. الآن سواء هذه المنطقة اللي أنا أذكرها أو غيرها، ما يوجد أبدا أبدا شارع والأدوار الأرض فيه إلا كلها دكاكين، ما فيش حد دلوقتي بيبني عمارة وبيعمل الدور الأرضي سكن، كل الأدوار الأرضي دلوقتي على الأقل كلها دكاكين. طبعا هذا مثال صغير، فضلا عن بقى فشو التجارة على المستويات الكبيرة والعالمية، ونحن بقى فيه دلوقتي تجار ورجال أعمال وكذا وكذا، وصغار شباب صغار تجدهم رجال أعمال. فهذه من علامات الساعة، ولا يشترط أن تكون هذه علامة إنذار، فمن علامات الساعة ما هو من باب الإخبار فقط وليس من باب الإنذار، فقد تكون هذه علامة إخبار فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الزمن ده هتشوفوا كذا، هيحصل كذا، وأحيانا بيبقى علامات فيها نوع من الإنذار، زي شرطة آخر الزمان، زي تسليم الخاصة ونحو ذلك. فالغرض أن من علامات الساعة انتشار التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. سبحان الله، أيضا كنت زمان لما أقرأ هذا الحديث من حوالي 25 سنة كده تقريبا، فكان دائما يتبادر إلي مثال معين، وهو أنه كان في دكان واحد في المنطقة التي بعد ذلك يعني انتقلت إليها وتزوجت فيها، وهي منطقة العصفرة، كان في دكان واحد في هذه المنطقة فيه امرأة تقف مع زوجها في المحل، في امرأة تقف مع زوجها في المحل. فكنت أنا دايما أما أقرأ الحديث ده أقوم أقول للناس أضربهم مثال، أقول لهم شايفين أهي دي بداية العلامة، أو الدكان الفلاني اللي فيه امرأة واقفة مع زوجها. فسبحان الله العظيم، الآن المحلات كلها دلوقتي بقت مليانة نساء، والنساء بتتاجر وبتبيع وبتشتري وبتعين على التجارة على أعلى درجات يعني انتشار التجارة. قال وقطع الأرحام، نسأل الله العفو والعافية، قطع الأرحام هذه آفة من آفات الزمان، نسأل الله العافية. والقطع أصبح بدرجات كثيرة جدا، يعني الوقت لا يسع، لكن يعني مما ابتلينا به ما يسمى بالتليفون المحمول الآن ونحو ذلك، مع فائدته في جوانب، إلا أنه كان سبب في يعني ضياع معاني كثيرة جميلة كانت موجودة زمان، وزي الاتصالات الحديثة ونحو ذلك، مع فائدتها أيضا مع وجود الضرر منها. راحة ورفاهية باعتبار وضرر ويعني مفسدة باعتبار آخر. يعني على سبيل المثال كان زمان الناس الزيارات بين الأرحام كانت هذه الزيارات لابد منها، وكان يعني الشخص لابد يروح يزور قراباته ويزور عيلته ويزور كذا، لابد. الآن ربما الإخوة يمر عليهم الشهور، بل ربما والله السنوات، بل بعض العائلات ربما لا يذهب بعضهم إلى بعض حتى في الأعياد، ويكتفون بماذا؟ بأنه هو يقول له السلام عليكم وكل سلام أنت طيب مش عارف وسلام عليكم خلاص، أو بتاع مش عارف فيديو يبعته لبعض وحاجة كده وخلاص. نعم هو دي درجة من الصلة، لكن هذا في الحقيقة يعني مما ساعد على الجفاء في صلة الأرحام، فضلا عن بقى القطع الذي انتشر. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال: وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وظهور القلم يعني انتشار الكتابة والقراءة، يعني ينتشر في الناس الكتابة والقراءة، وده مشاهد في هذا العصر. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، كان أغلبهم أميون، ولذلك القراءة والكتابة كانت قليلة. فهذا الزمان القراءة والكتابة فيه منتشرة جدا، وهذا أيضا من علامات نبوءته صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الحادي عشر: قال: اختلال المقاييس. اختلال المقاييس يعني من علامات الساعة أن تختل الأمور وتختل المقاييس عند الناس، نسأل الله العفو والعافية، يعني وزن الأمور يبقى مضطرب. قال: أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقاييس التي يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعة، فيقبل قول الكذب ويصدق، ويرد على الصادق خبره، ويؤتمن الخونة على الأموال والأعراض، ويخون الأمناء ويتهمون، ويتكلم التافهون من الرجال في القضايا التي تهم عامة الناس، والإعلام وما أدراكم ما الإعلام يغط بأمثال هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا يقدمون إلا الآراء الفجة، ولا يهدون إلا للأمور المعوجة. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سبحان الله، هذه من علامات نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا هذا الزمن. سنوات خدعت، يصدق فيها الكاذب، كاذب معاه وسائل إعلام ومعاه إمكانيات ويعمل ضغط إعلامي ونحو ذلك، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. العلماء وغيرهم من الصادقين تجدهم مكذبون ومشوه صورتهم ونحو ذلك، وأهل الأمانة عموما في كل المجالات تجدهم مبعدون مجنبون، واللي متصدر نسأل الله العفو والعافية الكذابون الأفاقون والعياذ بالله الخونة والعياذ بالله، تجدهم هم اللي مصدرون. قال: ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال الشيخ: ومن تأمل في أحوال عالمنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات، ومن على طريقهم من المنافقين يصدقون، وأهل الصدق والعدل يكذبون، والأمة الإسلامية تضع أموالها في أيدي الخونة الكفرة. البنوك، بنوك الغرب مليئة بأموال المسلمين، وبلاد المسلمين هم فيما بينهم لا يأتمنون بعضهم البعض، ولما يحصل حاجة من أي حد من بلاد المسلمين يقوم الكفر يقول لهم ما فيش فلوس، جمدنا لكم الأرصدة، عقوبات. يلا قال: ويخون المسلمون ولا يؤتمنون على شيء من ذلك، وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال، وقادوه قيادة هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء. التاريخ مليء، التاريخ مليء بأمثال هؤلاء الذين قادوا الأمم والدول إلى المهالك والعياذ بالله، وقادوا الشعوب إلى والعياذ بالله الانحراف والبعد عن الله وعن دينه وعن الجادة والحق والعياذ بالله. يتكلم فيها الرويبضة، قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، يبقى هو اللي هو الكبير، هو اللي بيتكلم في أمر العام، هو تافه والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من العلامات شرطة آخر الزمان الذين يجلدون الناس. قال: يكثر الظلم في آخر الزمان حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على الأمن وردع الظالمين يفسدون. يعني اللي مفروض هم أصلا يشيعوا الأمن في الناس، هم اللي يشيعوا الترويع في الناس والخوف في الناس. نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد بصياتهم، وهذا كثير مشاهد في ديار الإسلام اليوم. روى الإمام أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال معهم صيات كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. نعوذ بالله من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء، وهذه من علامات النبوة. يكون في آخر الزمان رجال معهم صيات كأذناب البقر. الشرط الظالمة، يعني شرطة آخر الزمان الظلمة، يضربون بها الناس ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. نسأل الله العفو والعافية، والعياذ بالله حياتهم كلها والعياذ بالله في سخط من الله وغضب من الله عز وجل، رايح في سخط الله راجع في غضب الله والعياذ بالله. ولماذا؟ لأنه والعياذ بالله لا يعمل إلا في ظلم الناس والعياذ بالله. حتى أننا ربما سمعنا يعني عن أمثال هؤلاء أو بعض هؤلاء والعياذ بالله، من والعياذ بالله ربما يعني يظهرون الفجور والعياذ بالله لأجل إظهار يعني شدة الظلم والعياذ بالله. فتجد بعضهم مثلا يسب دين الله عز وجل وهو يتعامل مع الناس مثلا من باب أنه يريد أن يقول لهم رسالة: اعرفوا أننا فاجر والبعيد والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. يعني ألا يكفيه الظلم؟ لا، بل والعياذ بالله يأتي والعياذ بالله بهذا الفجور والعياذ بالله، يسب دين الله عز وجل، ينطق بالألفاظ التي بها طعن في الأعراض في الناس ونحو ذلك والعياذ بالله. هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيظهرون في آخر الزمان، اللي هم يتسلطون على الناس بالظلم والعياذ بالله والقهر والعياذ بالله. قال: وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قال: قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. يعني هؤلاء الشرط، شرط آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نسأل الله العفو والعافية. يعني خلاصة الكلام أن هذه العلامات التي تقدمت كلها من العلامات التي وقعت وهي مستمرة وتتكرر،